هل من السنة غسل اليدين قبل الأكل وبعده؟ غسل اليدين هذا شيء طيب، لكن بعد اللعب، بعد أن يلعقها ويفرغها، نعم، وغسلها لتنظيفها مما يعلق من الطعام مما لا يمكن أن يأتي به اللعق. أما قبله فلا أعرف في ذلك سنة، لكن إذا كان علق بيديه غبار أو صاحب مهنة، وهذه المهنة تعلق باليدين عادة منها عوالق، فإنه ينظفها. أما إن كان ليس كذلك فلا يغسل يديه قبل الأكل. نعم، إن قام من نوم فالظاهر أنه يستحسن غسله يديه، والله أعلم.